بارك الله فيكم، ترحيبنا موصول بكم أنتم أيها المستمعون الكرام، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وبعرضها على حلقات هذا البرنامج. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول بأنه مصري مقيم المملكة، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في عمرك وعلمك فضيلة الشيخ. سؤالي: عندي حساب في أحد البنوك بمصر، أحول عليه ما يفيد من راتبي الحساب باسم زوجتي لكي تستطيع أن تسحب منه في أي وقت، يتبقى جزء من المال للادخار علما بأنه لم يبلغ النصاب قط، ثم يسر الله لزوجتي بعقد عمل معي في المملكة، فأتكفل أنا من راتبي حاليا بالمصاريف من إيجار ومأكل ومشرب إلى آخره، ونقوم بتحويل راتبها إلى نفس الحساب وقد قارب على بلوغ النصاب حاليا. سؤالي فضيلة الشيخ: هل نخرج الزكاة بعد حلول الحول على مجمل ما قمنا بادخاره من مالي ومالها معا، أم يجب أن يفتح كل منا حساب على حدة ثم نقوم بحساب الدخل والزكاة منفردين؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأسألك اللهم علما نافعا وخشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا واستجابة لا تبغى، وأسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك هذا أخي الكريم من المسلم المقيم في المملكة، وأن عندك حسابا وأيضا وتسأل عن الزكاة، هل هي في يعني في مجموع ما دخلته وأنت وزوجتك إلى آخره؟ أولا أحب أن أقول لكم أن الزكاة فعلا تجب في المال إذا بلغ نصابا، يعني قلت في الجزء الأول أنه لم يبلغ نصاب، الآن بعدما يسر الله لزوجتك العمل توفر عندكم مبلغ يعني يبلغ النصاب. أولا أقول الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا، هذا واحد. الثاني، كل واحد منكم مسؤول عن ماله، معنى أنه ما ادخرته إذا بلغ نصابا أنت تزكي نصيبك، وكذلك زوجتك إذا ما ادخرته نصابا فإنها تزكي. فكأني فهمت السؤال أن راتبك تصرفونه في النفقات عليكم في بيتكم إلى آخره، وأن راتبها هو الذي يدخر. فإذا إذا كان ما يخصك لا يبلغ نصابا فلا زكاة عليك، الزكاة عليها في مالها في نصيبها، هذا هو الذي ينبغي أن يعلم. لأنك تقول أنك تقوم بتحويل راتبها قضية أن يكون لك حساب ولا حساب شيء آخر، ما هذا ما ليس له علاقة بالزكاة. أنتم يعني لكم الخيار، يكون حسابكم واحدا أو لا حساب أو حساب، هذا أمر يخصكم والأمر فيه واسع، والحمد لله وهنيكم بالانسجام والله الحمد والتوافق والتعاون، وهذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي. وأسأل الله أن يظل بيتكم السعادة والوئام وأن يرزقكم الدنيا الطيبة الصالحة المباركة، لكن يبقى الزكاة هي ترجع للمالك، فالمالك إذا بلغ ما يملكه نصابا فإنه يزكيه. فالذي أفهمك أن مال زوجتك هو الذي يعني يزيد وينمو، هو الذي فيه النصاب إذا حال عليه الحول، وإذا كان ما عندك يبغى نصابا فإنك تزكيه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لأخينا السائل سؤال آخر، يقول: في مصر قبل الزواج نشتري ما يسمى بالشبكة، وهي مقدار متفق عليه من الذهب للزوجة كحلي، هل على هذا الذهب زكاة؟ وجزاكم الله عنا كل خير. على كل حال، الحلي للمرأة إذا كان معدا للاستعمال فلا زكاة فيه، هذا هو الراجح إن شاء الله، لا زكاة فيه. وإن كان مدخرا للتجارة أو للربح أو ليبيعه أو لينتظر فيه مثلا فإن هذا في زكاة، لكن الذي يعني كأنني أفهم أنه يعني قد يكون هو للحلي بمعنى لتتحلى به وتتزين به، فهذا يعني لا لا لا زكاة فيه فيما يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، في حديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى 10 ركعات هل يكون له مثل هذا الأجر؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الحديث ظاهر في في في العدد، والعدد كما يقول العلماء يعني صريح، العدد دلالته نصية، دلالته نصية. فلهذا يعني حديث نعمان بن سلمة عن عمرو ابن أوس قال حدثني عمسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال سمعت أم حبيبة الله تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ثنتي أو اثنتي 10 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، أو بني له بهن بيت في الجنة. فتقول أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة، وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة، وقال نعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس إلى آخره. فإذا يعني الثواب مرتبط بالعدد، لا شك أن من صلى 10 له أجر وثواب ولا يضيع عند الله شيء، لكن الجزاء هنا وهو أن يبني الله له بيتا في الجنة هذا مرتبط بهذا العدد من صلى يعني ثنتي 10 ركعة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم سعود تقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سلفت امرأة 1000 ريال وهي عاجزة عن السداد، هل يجوز لبنتي أن تسدد عنها من زكاتها؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم ما تم تسديده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع أن تسدد عنها من الزكاة، بمعنى أنها غارمة، مدينة بمعنى غارم، والغارمون مصرف من مصارف الزكاة، فإذا سددت بنية الزكاة فلا مانع لأنها غارمة. لكن ما سبق لا، ما سبق هذا لم تنوي الزكاة، إنما زكاة صدقة، لأن تقول فما حكم ما تم تسجيله؟ لا، ما تم تسجيله ما دام لم تنوي زكاة فإنه يكون صدقة. أما المستقبل تسدد عنها لأنها غارمة فأرجو أن نعم أنه يكون من الزكاة والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. السائل يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ طفت بالكعبة وكان عندي شك أنني لم أكمل الشوط السابع، طلعت وصليت 2 ركعة الطواف واتجهت للمسعى، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، ما دام أنه شك يعني فقال العلماء يقول أنه وشك بعد الفراغ، يعني بعدما أنهيت الشوط السابع قرأ عليك الشك، العلماء يقولون إن مثل هذا الشك لا يضر، ولهذا قالوا الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، أو لا أثر للشك بعد الفراغ، لا أثر للشك بعد الفراغ. فأرجو أن طوافك صحيح وأمرك صحيح إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو ورد الشرالي يقول في سائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، فضيلة الشيخ حلفت لزوجتي أني لن أتزوج عليها وصار خلاف بيني وبينها وتزوجت عليها، ماذا علي؟ أفيدوني بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال يعني ما دام أنه يعني حلفت في يمينك بمعنى أنك حلفت أنك لا تتزوج عليها ثم تزوجت عليها، فإنك تتوب الله عز وجل من هذا الحلف وتكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم 3 أيام والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا السائل يقول عندي مسألة فضيلة الشيخ، معي 200 جرام من الذهب، 100 تلبس و100 تعتبر في حالة الدخار، ما حكم الزكاة في هذا الذهب وما المقدار عن كل سنة؟ تقول في السؤال أن لديك 200 جرام من الذهب، 100 تلبس و100 في حالة الدخار، التي تلبس لا زكاة فيها، 100 التي تلبس لا زكاة فيها، أما التي تعتبر في حالة الدخار نعم هذه فيها الزكاة، والنصاب 85 جرام كما ذكر العلماء، وإن كان إلى حد ما ينظر هل هو 24 أو 21 أو 18 إلى آخره، المهم 85 جرام فيه الزكاة اللي هو 2.5 في 100، فتزكين 100 جرام هذه، أما الأولى التي لللبس فهذه لا زكاة فيها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل فهد يقول في رسالته: والدي توفي وأوصى بثلث ماله بما فيه البيت الذي ساكنين فيه زوجته وبناته وبعض أبنائه الغير متزوجين. قال بما نصه: أوصي بثلث مالي ويكون منه فلة الواقعة بالرياض يسكنها المحتاج من الذرية، وإن استغنى عنها يصرف ريعها مع باقي الثلث في أعمال بر لي ولوالدي ووالدتي فيما يناسب الزمان ووكيلي بعد وفاة ابني فهد. يقول: الآن غادروا البيت واستأجروا سكن ثاني بحجة أن البيت لا يصلح للسكنة ويحتاج ترميم، وتم تأجير البيت. يقول: الآن يطالبون بقيمة الأجار لتسديد سكنهم الجديد، أنا رفضت بحجة أنهم خرجوا منه، بمعنى أنهم استغنوا عن المنزل، وقلت لهم ارجعوا أو أضمهم مع باقي الثلث، هل هذا عملي صحيح أم أعطيهم من الأجار لتسديد سكنهم الجديد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال يبدو يعني خلافكم هذا يحسن أن تراجعوا المحكمة المخصصة في هذا لتنظر في الميراث وفي نص الوصية وفي يعني ما يدخل وما يخرج، فهذا يعني تراجعون في ذلك إن شاء الله المحكمة، ولا وأنتم أحسب أنكم بينكم اتفاق وانسجام فلا تختلفوا، يعني اجتهدوا في اجتماع كلمتكم في بيتكم وفي أهلكم وفي أسرتكم، واحرصوا على تأليف القلوب وجمع الكلمة، فهذا أهم من الخلاف على مال أو نحو ذلك، فإن المال غاد ورائح، أما صلة الرحم واجتماع الكلمة هذا يستمر فيكم وفي ذريتكم وفي عقبكم إلى ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل إبراهيم أحمد ناجي من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا في اليمن اعتقاد إذا سمعوا الكلاب تنبح أكرمكم الله بشكل متواصل يقولون أن هناك أحد سيموت، أفتونا وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا هذا لا أصل له في الشرع، وهذا من خرافات العوام، هذا من خرافات العوام، إنما الذي جاء في نباح الكلاب ونهيق الحمير من الليل، يقول في الحديث حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير من الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهن يرين ما لا ترون، ثم قال: وأقل الخروج إذا هدأت الأرض فإن الله يبث من خلقه في ليلته ما يشاء، وأجيف الأبواب وأذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف وذكر اسم الله عليه، وغطوا الجرار وأكفئوا الآنية وأوكوا القراب. هذا الحديث عند أبي داود وسكت عنه وهو صحيح، لكن الجزء الأخير وأجيف الأبواب هذا في الصحيحين، وأجيف الأبواب وذكر اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف هذا في الصحيحين، الجزء الأول هذا عند أبي داود وعند أحمد أيضا، وقال فيه الألباني إنه صحيح لغيره، وفي موضع آخر قال إنه صحيح لجميع طرقه إلى آخره. فعلى كل حال ما ذكره أخونا السائل الفاضل أنها تدل على أحد الزوج هذا غير صحيح ولا أصل له، لكن فعلا ذكر علماء أن حديث خاص ذلك بالليل لأن انتشار الشياطين والجن فيه أكثر وفسادهم فيه أظهر، فهو بذلك أولى وأحلى وأجل كما يقول العلماء. على كل حال واضح أن الحديث يختص بالليل والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بإذن الله تعالى سوف أسافر من دولة إلى دولة أخرى بعيدة عن طريق رحلة مباشرة بالطائرة لمدة 13 أو 14 ساعة، وأعاني من عدم معرفة أوقات الصلوات، فكيف أعرف وقت الصلاة خصوصا مثل الفجر والظهر، وإذا كان هناك تقدير للوقت فكيف يكون ذلك مع العلم بأن اتجاه الرحلة سيكون شرقا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على حرصك حقيقة على الصلاة وأدائها والحرص على أوقاتها، أوقاتها الخمسة من الفجر والظهر والعصر إلى آخره، ولكن يبدو لي لحد ما الحمد لله في وقت الحاضر الأمر أسهل من اللي قبل بكثير، يعني بمعنى يمكن الفجر يدرك بالمشاهدة والمغرب بالمشاهدة، يعني وانت في الطائرة لحد ما تدرك، وخاصة أنه الحمد لله ممتد يعني ليس قصيرا، يعني المغرب والفجر يمكن ياخذ ساعة ساعة ونص تقريبا، وإن كان في الطيران يعني وأنت متجه نحو الشرق قد ينقص الوقت، لكن مهما كان يبقى وقت كافي للصلاة وللتأكد من ظهور الصبح. وأيضا يمكنك الجمع إذا احتجت الجمع، تجمع في الطائرة بين الوقتين يعني اللي هو الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأيضا قد يكون معك بعض الأجهزة التي تفيد في هذا الموضوع، وهي كثيرة الحمد لله. وكذلك يمكن سؤال الإخوان في المختصين في الطائرة أيضا عن الأوقات، ولا سيما إذا كانوا مسلمين بعد واعتادوا أنهم يسيرون في هذا الخط. معلوم أن الخطوط غالبا تسير مكررة، الخطوط الجوية من كل بلد ومن كل شركة غالبا تعرف اتجاهاتها أو تكون عبورها عبر هذا الخط متكرر، فغالبا أنها تعرف. فالأمر في هذا إن شاء الله ظاهر إن شاء الله، وعليك أن تسأل المسؤولين في الطائرة من قائد الطائرة ومن معه. وهنا أيضا جواب للمشايخ في اللجنة الدائمة، قالوا إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة، ركوعا وسجودا واستقبال القبلة إلى آخره، لقوله فاتقوا الله ما استطعتم إلى آخره. على كل حال اجتهد، وأنت مجتهد وسؤالك كان جميلا، فاجتهد في هذا على نحو ما ذكرت لك والله أعلم. له سؤال ثاني يقول فيه: بعض شركات الطيران تغلق المصلى الموجود في الطائرة وبعضها لا يوجد به مصلى أصلا، فكيف أستطيع تأدية الصلاة في الطائرة؟ لعلي أجبت على هذا السؤال قبله، وخاصة فيما ذكرت المشايخ في اللجنة الدائمة بأنه يصلي على حسب حاله، يصلي في وقت الكرسي إذا أمكن تصلي وأنت قائم الحمد لله وتؤديها على كمال أفعالها وأقوالها، وإلا تصلي وأنت على الكرسي تصلي بالإيماء ركوع وسجودا إلى آخره، وأنت اجتهد. وأنا كما قلت لك أنا مسرور من حرصك على الصلاة، جزاك الله خيرا، وسألتك المهمة وجزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.